نايم وخلى الدم على الارض سواخ والحمل على الكتف هاي ما خلش ولا ذو الكهين قطع الكهانة بايده فارس وكل الناس شاهدين قالوا ده اسد غايظ نذير لما غنت البيض بهنا والنصر زادوا للعراقي او زل الخصم وهانا طلع عامر بفعل رقي على الباب وقف له استنى وهو داخل وخده يبوس جبينه خضع له عامر وبسلوا يده سيغوا القول يا سامعين اهلا يا عم الفرسان يا نور العيون السلامة قمرة مع ابو زيد قفان جيب له الهلال السلام وخدوا صار وسط الدواوين في الساحات العراقي هل الصفا وهم ماشيين راجل معلم وراقي في وسط الساحة في وسط الساحة والكل وياه نظم الخفاجي معاني عناية من فضل مولاه جمرة ماله قفطان تاني جيب له ولبس ابو ريح جيب له ولبس ابو ريح الخلق مدحت وقالت الخلق مدحت وقالت لما رسيوا السرايا الملكية رمى عليه بفان تالت صلوا على النبي اللهم صل عليه. قال الهلالي يا مليك العرب